احناش ناقصين يا قلبي ما احناش ناقصين هتحب تاني وتقاسي وهي العاشقين ما احناش ناقصين يا قلبي ما احناش ناقصين هتحب تاني وتقاسي وهي العاشقين ما كفاية يا قلبي اللي احنا منهم شفنا لا انت بترتاح وعنايا بتبات صحيح ما كفاية يا قلبي اللي احنا منهم شفنا لا انت بترتاح وعنايا بتبات صحيح اللي انت محير دقاتك بين شوق وحنين ماحناش ناقصين وحياتك ماحناش ناقصين حب نسيته هو انت يا قلبي ما حرمتش بعد اللي قسيته ولا اللي شفته مع احبابك في الحب نسيته يا ما شكيت لي في دقاتك من ظلم حبايبك يا ما بكيت لي بقهاتك بالليل وانا جنبك يا ما شكيت لي بدقاتك من ظلم حبايبك يا ما بكيت لي بقهاتك بالليل وانا جنبك واسهر وياك طول ليلي افضل اواسيك وتجيني منهم مجروح وانا اللي ادويك واسهر وياك طول ليلي افضل اواسيك وتجيني منهم مجروح وانا اللي ادويك وتطيب من جرحك وتروح لاحباب تانيين وتنجرح منهم تاني وتقاسي سنين ولحد امتى رح نفضل على كده عايشين ما احناش ناقصين يا قلبي ما احناش ناقصين مش تاني لو حتى الحب في يوم جالك خبط على بابك احلف لي يا قلبي بعذابك ما تحبش تاني لو حتى الحب في يوم جالك خبط على بابك من اللي انت شفته وقسيته قرب تدور ولما بعتك تقول ده شيء مكتوب من اللي انت شفته وقسيته قرب تدور لما بعتك بتقول ده شيء مكتوب يفوتك أحبابك وتروح لأحباب تانيين وتقاسي منهم من تاني أيام وسنين والحد إمتى راح نبقى على كده عايشين ما احناش ناقصين يا قلبي ما احناش ناقصين.